بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأنفال. وتكلمنا قبل ذلك عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه السورة، وكان آخر هذه الدروس التي ذكرناها وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن الله تعالى أمرنا بطاعته وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا سبحانه وتعالى عن التولي والإعراض عندما نستمع إلى آيات الرحمن، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نظهر الاستجابة والامتثال لما نتعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن قانون التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى ومع الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة. هذا هو حال المؤمن في تعامله مع كتاب ربه سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى المقطع ده بيتكلم عن أن المؤمن يتعامل مع كتاب ربه سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، السمع والاستجابة، السمع والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه النفسية التي أتعامل من خلالها مع نصوص الكتاب والسنة، مهيئة تماما عندما أطلع أو عندما أستمع، عندما أقرأ مهيئة تماما أن أستمع ثم أستوعب مدلول الكلام، ثم بعد ذلك يكون التنفيذ. يبقى بنستمع لكي نعمل، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. والحياة الحقيقية في امتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى، سعادة المرء في الدنيا والآخرة في امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو عنوان السعادة، عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، هو أن نستمع وأن نظهر هذا الامتثال في واقع حياتنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يبقى الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي التحذير: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. احذر أن يكون حظ الإنسان هو الاستماع فقط ولكنه لا يستجيب ولا يمتثل لما يتعلم من آيات الرحمن. ولا تكونوا، يبقى تأكيد على الأمر، يبقى خذ العبرة والعظة، لا تكونوا كأمثال هؤلاء. الله عز وجل بيّن لنا لا تكون، يبقى المطلوب هو أن نستمع ونستجيب. ومر علينا في خواتيم سورة الأعراف، يبقى في خواتيم سورة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى هذه السورة اللي احنا من المفترض نتعامل من خلالها مع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى هذه من أسباب الجالبة لرحمات الله سبحانه وتعالى، أن نستمع وأن ننصت ثم بننطلق إلى التنفيذ. فكان التحذير أن تكونوا كأمثال هؤلاء، هم يسمعون ولكن في الحقيقة لم يسمعوا إلا سماع الإدراك، أما سماع القبول والإجابة فالله تعالى نفى عنهم هذا الأمر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. يبقى انتبه، لو إحنا قرأنا ولم نستوعب المعنى بالتالي مش هننفذ، لن يكون التنفيذ أبدا إلا بعد استيعاب المعنى والوقوف على معنى ومدلول الآيات. يعني إحنا بنقف على مدلول الآية لكي ننفذ، إن لم نقف على مدلول الآية فكيف يكون التنفيذ؟ وبالتالي الإنسان ممكن يكون حامل القرآن بأكمله والقرآن رطب ولين، لما بيقرأ يبقى بيقرأ القرآن كده رطب وعذب، لكنه ليس له حظ من كلام رب سبحانه وتعالى. لو أوقفناه على آية وقلنا له حسبك، ما معنى هذه الآية؟ إن عجز عن بيان المعنى فكيف يكون التطبيق؟ يبقى فكيف يكون التطبيق؟ يبقى بعد تصور الإنسان للمعنى. فلذلك المطلوب إن إحنا لا نمر على الآية إلا وقد وقفنا على مدلولها حتى يكون الامتثال، حتى يكون الامتثال. فلن يكون ذلك الامتثال إلا بعد استيعاب والوقوف على المعنى ثم رؤية كيفية التطبيق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عشان الإنسان لا يركن إلى حاله ويركن إلى نفسه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد يحول بينك وبين الإيمان، يحول بينك وبين الطاعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك بنستوعب هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، صرف قلبي على طاعتك. وبنستوعب ما قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى بيطلبوا الاستدامة والاستمرارية على الهداية، ويعلمون أن ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم، لم يكن بحولهم ولا قوتهم، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى لما نرى إنسان كده يبقى عنده صد عن الطاعة، يبقى اعلم أن الله تعالى حال بينه وبين الطاعة، حال بين قلبه وبين الطاعة. لما إحنا بنرى الكافر ويستمع إلى الآيات ولكنه لم يستجيب، يا ترى لماذا؟ كما بينا قبل ذلك من بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يا ترى لماذا؟ يبقى يستمعون كما نستمع، وهم أيضا يعرفون بأنهم أصحاب عقول ويفهمون ويستوعبون المعاني، ولكن لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم بعد. يا ترى لماذا؟ يبقى في باب مغلق فحجز الإيمان أن يدخل إلى القلوب، ما فيش منفذ أبدا إلى هذه القلوب. فقد قتم الله عز وجل على هذه القلوب وعلى هذه الأسماع، وجعل الله عز وجل الغشاوة على الأبصار، وبالتالي لا يرون الهدى مهما تأتيهم بالآيات، فلا يستوعبون ذلك الأمر أن الله تعالى ختم على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى على قلوبهم أكن أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا كما قال وكما بين ربنا سبحانه. لذلك الإنسان محتاج أن هو أن يردد ويكثر من ذلك دعاء: اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا وزينه في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيضا من الدروس المستفادة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إن المطلوب إن إحنا نقوم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا من الأمر معروف والنهي عنه المنكر، وأنت غير مسؤول عن النتائج، لكن مسؤول عن الدعوة لدين الله عز وجل، مسؤول عن الأمر معروف والنهي عن المنكر. لو فعل الإنسان ذلك الأمر فلو نزلت العقوبة لنجاه الله عز وجل بما فعل من هذا الواجب، كما بينا في سورة الأعراف، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى سبب نجاة المرء والأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى لو نزلت العقوبة على الجميع ولكن يبعثون على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال أو قيل له أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى الحكم للغالب، يبقى إذا كثر الخبث تنزل العقوبة بتقصير العباد في الأمر عرف عنها منكر. لو أخذت الصالح والطالح يبعثون بعد ذلك على نيتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى لما احنا بنرى المنكر يبقى أنا أتأثر، لو لم أنكر هذا المنكر أنا أتأثر بذلك. لو رأينا المعروف يعني وتوفيت المعروف إن لم نأمر معروف إحنا بنتأثر بذلك، نتأثر بمن لم يصلي. يبقى عقوبة لو نزلت لأخذ الصالح والطالح، أو أيضا اللي بيفعل مخالفات نحن نتأثر بفعله، فإن نزلت عقوبة عمت الصالح والطالح. لذلك المفترض أننا إنقاذا لحياتي بأسعى للأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنقاذا لحياتي، إنقاذا لحياتي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى لما مرت علينا الآية في سورة المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، كما فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مش أنا حبقى في حالي فقط وأنا بفعل الطاعات وببتعد عن المنكرات، ده المطلوب أيضا الشق الثاني هو أمر الغير بالمعروف ونهي الغير عن المنكر. يبقى هو ده طريق الهداية وده طريق الإصلاح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى ده المصلح أساسا، صالح في نفسه مصلح لغيره، هو ده الأمر. وده يبقى شق، احنا ساعات بننفذ شق من أو جانب وبنترك الجانب الآخر ظنا أننا عليكم أنفسكم. يبقى أنا الهداية بسعى إلى طريق الهداية، ده من طريق الهداية هو هداية الخلق ودعوة الخلق إلى الهداية، وطريق الهداية هو نهي الناس عن المنكرات والمخالفات. يبقى لما أنا أنهي الغير عن المخالفات يبقى خوف على حياتي، خوفا على حياتي. لما أمرهم بالمعروف ويفوتون يبقى خوفا أيضا على حياتي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هذه المنن التي من بها على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن دايما ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. المطلوب أن احنا نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى لك وطن انت بتقطن فيه، عايش في امن وفي امان، في رزق ربنا سبحانه وتعالى بيغدق عليك من ذلك الرزق، ايه المقابل؟ يبقى نقابل هذه النعم بالشكر والعبودية. دايما كده المطلوب ان احنا اسعى وادقق النظر واقف على مفردات النعم، لماذا؟ حتى اقوم بالمقابل، واجب الشكر. يبقى اقابل النعمة بالشكر والعبودية. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فآواكم ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم البلدة المدينة. يبقى لما آواهم إلى المدينة كان ده أول مجتمع مسلم وأيدكم بنصره، كيف أن الله تعالى نصرهم على الأعداء من غير حول منهم ولا قوة. في قلنا الموازين المادية الحسية الكفة الراجعة كانت للكفار على المؤمنين في العدد والتجهيزات والنفسية التي خرجوا بيها، وفي المقابل كده عدد المسلمين كان أقل بكثير من عدد الكفار. التجهيزات يبقى لم يخرجوا بإعداد وتجهيزات للقاء العدو، كذلك النفسية التي خرجوا بها من أجل مصادرة عرق قريش، يبقى مش من أجل القتال ولا مقابلة الكفار، لكن الكفار خرجوا بأعداد وفيرة جدا، تجهيزات عسكرية، والنفسية اللي خرجوا بها من مكة هو لقتال المسلمين. فالنفسية غير النفسية، التجهيزات غير التجهيزات، العدد غير العدد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نصره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يبقى قلة قليلة، يبقى ده في الموازين المادية، ولكن كيف نصرهم ربنا سبحانه، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى المقابل إيه؟ شكر الرب سبحانه وتعالى على النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إحنا بنبحث دايما عن الجديد، لكن إحنا مع إلف الإنسان للنعم السابقة لا يراها نعمة، لا يراها. إحنا استصحبنا البصر ده، شوف طول حياتي أنا بنبصر، وبالتالي لا أشعر أنها، يبقى الإنسان ممكن لا يشعر أنها نعمة. نعمة لأن أنا في الأمر ده، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة المشي على الأقدام، نعمة التذوق، نعمة الشم، وهكذا. كل دي نعم من نعم رب سبحانه وتعالى، مع ألف الإنسان لها لا يرى نعمة. دايما إحنا بنبحث عن الجديد، نبحث عن الجديد، وبالتالي على ذلك بنغمض العين عن رؤية هذه النعم. ده نتيجة ان احنا لا نعدد النعم، دي كلها نعم متجددة، كل يوم انا بنبصر هذه نعمة متجددة. ممكن يأتي اليوم الذي يعني يؤخذ ذلك البصر. قل رأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم، يبقى احنا دي نعم ربنا بيذكرنا بها. والانسان يتصور هذا الامر، لو اخذ منك البصر كيف الحال، لو اخذ منك السمع كيف الحال، اخذ مني الكلام، لو عجزت عن المشي على اقدامي، يبقى كيف يكون الحال؟ نعم ربنا سبحانه نعم متجددة، هذه نعم متجددة، مش نعمة وانتهت وبالتالي أبحث عن الجديد. هذه نعم متجددة كل يوم بيمر علينا، يبقى أنا بنرى، يبقى ما زالت الرؤية، ما زالت رؤية البصر ما زالت موجودة، فهذه نعمة نعم رب سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن الإنسان لظلوم كفار، ده حاله، حال الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بنعمة أنك أنت لك وطن، نعمة الأمان، نعمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ذلك الرزق، حتى لو كان الإنسان بينال الرزق ده بنوع من أنواع العمل والمشقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ذلك الرزق الذي يكفي حاجتك وحاجة أولادك. فهذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيضا إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. وأن الإيمان مانع من الكذب والخيانة، يبقى تزم معيار الإيمان، الإيمان مانع من الكذب والخيانة. المؤمن لا يعرف بالخيانة ولا يعرف بالكذب، المؤمن يوسم بالصدق والأمانة، يعني يوصف بالصدق والأمانة. ممكن يقع في غيبة، ممكن يقع في نميمة، في مخالفة، لكن بالنسبة لهذه المخالفات هي أبعد ما يكون عنها المؤمن، إيمانه حاجز يمنعه، الإيمان مانع من الكذب والخيانة. وكما بينا إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، فلذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. احذر من الخيانة، احذر من الخيانة. فالمؤمن يجبل على كل الخلال إلا الكذب والخيانة، المؤمن ليس بكذاب وليس بخائن. يبقى الخيانة دي هذه يبقى الذي يمنع منها الإيمان، الكذب اللي يمنع منه الإيمان. فإذا رأيت رجل يكذب يبقى على ذلك هناك خلل في الإيمان. لذلك آية المنافق ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. بدا من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين، المنافق والخائن، منافق كذاب، أما المؤمن فليس بكذاب، المؤمن صادق والمؤمن ليس بخائن، ولكن المؤمن أمين، فأنت أمين وأنت صادق. وإيمان العبد بيمنعه من الكذب والخيانة. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيضا سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، احذر أن تستدرك من جانب من جوانب الدنيا وأنت لا تشعر. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، احذر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، يبقى الواحد بيسعى كده، الواحد بيبقى عنده فرح، يبقى فرح وسرور، عنده أولاد وممكن أولاد تكون متفوقة في الدراسة، لها مراكز اجتماعية مرموقة، عنده مال يكفي يعني كل ما يرغب وكل الحاجات، فبينشغل، انشغل باستثمار المال، ده أمر مطلوب، لكن لا تنشغل لدرجة أنه يأخذ هذا الحظ الأوفر من الآخرة. يبقى الإنسان عنده مال ومطلوب ماله حلال ويكسب من حلال ويربح من حلال، ولكن هو طغى على أمر الآخرة. مفترض أن احنا بنتكسب المال من أجل تحقيق الحاجات اللي احنا بنحتاج لها، لكن المال الزائد ده، يبقى تحقيق المال الزائد ده مقابله في وقت كان المفترض يبذل للآخرة، فإحنا أساسا أخذناه من الآخرة للدنيا. يبقى احذر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى فابتغوا عند الله الرزق، يبقى ابتغي فيما عند الله تبارك وتعالى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وعند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجف تراه مصفرا ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وأما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومر علينا في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وأما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأكيد دايما كده، دي متاع الغرور، ما تغترش، لا تستدرك من هذا الجنة، سنستدرجهم من حيث العمل. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: أيحسبون أن من ودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني ده مش فاهم المسألة، يبقى فرحان قوي بالأرباح وفرحان قوي أن التجارة رابحة ورائجة، فرحان قوي بتفوق الأولاد في الدراسة، وبالتالي لكن في المقابل، في المقابل نجد أنه هو يعني فرحه كان بالدنيا وليس يعني هو بيسعى أيضا إلى طلب الآخرة بنفس الجدية، لكن تحقيقه للحاجات دي كلها بيأخذ وقت طويل جدا منه في الدنيا، ويكون فيه إهمال أو جهد في أمر الآخرة. فإحنا دايما فتات الوقت بنبذله للآخرة، فتات الوقت. الواحد لما بيحضر درس حس أنه هو أدى واجب كبير جدا، وأدى واجب كبير جدا اليوم كله للدنيا، لكن لو حضر درس بيشعر كده في الداخل كده وكأنه بيمن على رب المعبود سبحانه وتعالى، وبينظر في حاله أنه هو يعني وصل إلى القمة. ليه؟ لأنه حضر درس من دروس العلم، حضر درس من دروس العلم. ده إحنا مفترض بنبذل العمر للآخرة، والدنيا دي عرض، يعني الدنيا دي ممر كده، احنا ممر وليس دار المقر، دي الدنيا دي ممر، وبالتالي بقى الحظ الأوفر لابد أن يكون للآخرة. يبقى احنا لنا عمل الدنيا وعمل الآخرة، عمل الآخرة مقدم، مش معنى كده إهمال الدنيا، لا، ده اللي بيطلب الآخرة بيعلم كيف يتعامل مع الدنيا ويعطي الدنيا القدر المطلوب. يعني أنا ندي الدنيا القدر المطلوب، وبينا قبل ذلك أن التفوق لا يتجزأ، يبقى عندك جد اجتهد في طلب الآخرة وجد اجتهد في طلب الدنيا، ولكن بالقدر، يعني لا تتجزأ تتساوى. قلنا زي الدراسة بالضبط كده، يبقى في مادة ثانوية وفي مادة أساسية، يدي المادة الثانوية دي نفس الوقت اللي يدي المادة الأساسية؟ مش ممكن، دي مادة عارضة كده، مادة عارضة، فدي مادة ثانوية يعني بسيطة غير صلب الدراسة، فصلب الدراسة هو اللي بديله الوقت أساسا، وأما هذه المادة أديها بقدرها، يبقى هي لا تحتاج، دي ورائقات ودي نقول يعني كتب مجلدات، يبقى في الحالة دي دي مادة ودي مادة، هذه مادة ودي مادة، صحيح الكلام ده هو، لكن هذه لا تأخذ إلا ذلك القدر، ودي مادة أساسية محتاجة إلى قدر وبذل أكثر من هذه المادة. فكذلك الدنيا والآخرة، ما نسويش ما بين الدنيا والآخرة، الآخرة هي المقدمة لا شك في ذلك، فإزاي أنا أقسم وقتي، أقسم عمري بحيث أن أنا أطلب الآخرة، والآخرة خير وأبقى، هي خير من الدنيا، خير ما نطلبه وأبقى كذلك، فهذه مستديمة. أما الدنيا حياة الغرور كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، احذر سنستدرجه من حيث لا يعلمون. يبقى لما بنقرأ الآية دي مش أنا بنقرأ الآية دي تنطبق على غيري، دي الآية دي فيها التوجيه والإرشاد إلي أنا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال ومن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يبقى الآية دي تستوقفني، تستوقفني. وكذلك أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى هذا الكلام موجه إلي قبل أن أوجه هذا الكلام إلى غيري، وأن الله عنده أجر عظيم، فإحنا بنبتغي ذلك الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. أيضا التقوى عنوان سعادتك في الدنيا والآخرة، يبقى التقوى هي عنوان سعادتك في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يبقى التقوى هي عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، يبقى ده عنوان السعادة، يبقى أنا أسعد كنت فعلا بسعى إلى السعادة، السعادة في الدنيا والآخرة، يبقى التقوى هي عنوان السعادة. يبقى ليس لنا إلا سبيل واحد، هو أن نكون من المتقين، هو أن نكون متقين، ليس لنا إلا ذلك السبيل. يبقى لما الآيات في سورة البقرة في بدايتها لما اتكلمت عن هذه الطوائف الثلاثة، هذه طائفة المتقين، طائفة الكفار، طائفة المنافقين، ليس لنا سبيل واحد، هو ده سبيل النجاة، هو أن نكون من المتقين، وبالتالي الجد والاجتهاد أن نكون من ذلك الصنف. لذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه أن هي التقوى هي عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، ده نداء للمؤمنين، يعني ما فيش حد هيستجيب إلا المؤمن، الإيمان هو المحرك، الإيمان ده هو اللي بيحرك الإنسان لامتثال الأوامر. لما بتجد الإنسان كده بيقعد على امتثال الأوامر أو بيتراجع أو يتباطأ، يبقى في خلل في الإيمان، في خلل. الإيمان ده هو القوة المحركة الدافعة لامتثال الأوامر، فلما يجد في تباطؤ يبقى معنى كده ان في خلل، في خلل في ايمان هذا الانسان. يا ايها الذين امنوا، يبقى المؤمن هو اول من يستجيب لهذا النداء، ايمانه هو اللي بيحركه الى امتثال. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حفت الجنة بالمكاره، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دي طبيعة الطريق، هذا هو طبيعة الطريق. يبقى حتجد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بأي صورة من الصور، بأي صورة من الصور. لذلك احنا قرأنا في سورة الأعراف ماذا قال هؤلاء الملأ الذين استكبروا من قوم شعيب، ماذا قالوا شعيب ولمن آمن مع شعيب، وبصفة عامة ماذا قال الكفار لرسلهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى ما ينفعش يعني الكفار يقولون للمؤمنين لا يصلح أن نعيش نحن وأنتم في مكان واحد، فإيه المسألة؟ إما أنك أنتم تعودوا إلى ملتنا الكفرية، وإما أنك أنتم أساسا تخرجون من أرضنا، يعني نخرجكم من أرضنا، يعني كأن هي أرض الكفار هي أرض المسلمين أساسا، يبقى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا عاقبة للمتقين كما قال موسى عليه السلام لقومه. فلذلك ربنا سبحانه يرينا طبيعة الطريق، حفت الجنة بالمكاره، وكما قرأنا في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. دي طبيعة الطريق. يبقى هذه صورة مهداة إلى الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، ما سنتعرض له من مخاطر. يبقى على بينة، على بصيرة من الأمر. يبقى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني. يبقى ده السبيل أهو وده الطريق، طبيعة الطريق أهو. وإذا أمكر بك الذين كفروا يبقى ده ولا يزنون قاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ورأينا في سورة آل عمران كيف أنهم الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى هذه البغية، إلى رد المسلم عن الحق، دي بغية الكفار. وكما بيّرنا ربنا سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بغيتهم دي بغية الكافر، ويسعى وعنده جد واجتهاد وجلد لكي يصل إلى هذه البغية. وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، اخرج من الأرض ينفو أو بالسجن والضرب والتعذيب أو بالقتل، يعني لا يتورعون عن ذلك. هم المطلوب إسكات صوت الحق، إما أن يسكت عن الدعوة وإما أنهم يسكتوا صوت الحق حتى لو كان بقتل، لا يتورعون عن ذلك. يبقى بغيتهم، يبقى صوت الحق ده لا يجهر به، صوت الحق كتم صوت الحق، إما بترك الداعي للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى عشان من أجل التهديدات وكده، أو أنه هو أساسا إن لم يسكت إلا بالقتل قتلوه، لا يتورعون عن ذلك. يبقى لكن دي طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، دي طبيعة الطريق، حفت الجنة بالمكاره. وهذه ده طريق الرسل، يعني هذا هو طريق الرسل. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيذكر ذلك لرسول لخير خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. فإذا يمكر بك الذين كفروا يعني إيه غرضهم؟ يبقى إيه كان اجتماعهم؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يبقى ولا يزالون قاتلوكم حتى ردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حفة الجنة بالمكاره كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من خلال ما تعرضنا له من آيات، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ما أسرع إطلاق التهم على الدعاء أو على أهل الحق وإطلاق التهم على ذلك الحق، وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى لما يعجزوا عن المواجهة، الحجة بالحجة والبيان بالبيان، عند ذلك ليس لهم إلى ذلك السبيل، الطريق إلى الاتهام. وما أرسلنا من قبلك الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن دي طريقتهم، إما إلقاء التهمة على الداعي وإما أيضا اتهام الرسالة التي جاء بها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إيه اللي بيمنعكم؟ إيه اللي بيمنعكم؟ يعني هتجد أن الرد عليهم من نفس قول هؤلاء القوم، إيه اللي منعهم؟ هل يا ترى ممكن يبقى يعني يستطيعون رد الحق ده أو أن هو اتيام بشيء مقابل هذا الحق الذي جاء به الرسول وهم أساسا يمتنعوا؟ أبدا، ده عجز، عجز. لو نشاء لقلنا مثل هذا، طب ليه ما بتقولش؟ ده أنت عايز تبطل الحق ده، عايز تبطله، طب هات شيء يقابل ذلك الأمر. لكن هم عجزة، ولكن أسرع ما يكون هو الاتهام إن هذا إلا أساطير أول. إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى ده حالهم إذ لم يهتدوا، فعند ذلك ليس أمام هؤلاء إلا اتهام الرسالة أو اتهام الرسول والداعي لدين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته، وأن الاستغفار والسلام عليه رافعة للعقوبة، وما كان الله يعذبهم أنت فيهم وما كان الله يعذبهم هم يستغفرون. ثم أيضا بتأتي الآيات تبين جدية أهل الباطل وفي حربهم للإسلام والمسلمين، عندهم جدية، مش أساسا هم حربهم بمجرد الكلام، لا، ده يرصدون الأموال، يعني يرصدون المال، لا يظنون لا بمال ولا بنفس، من أجل الوصول إلى هذه البغية. عندهم جدية، جدية أهل الباطل في حربهم للإسلام والمسلمين، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن الشاهد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى مش الصد عن سبيل الله هيكون بالكلام فقط، وانهم بيحاولوا القاء الشبه والشبهات في طريق المسلمين، لا مش فقط بس، لكن هم باي صوره من الصور، وبالتالي بيرصدون الاموال الكثيره من اجل الوصول لهذه البغيه، كما قال ربنا سبحانه: فسينفقونها. يبقى رصدوا اموال وانفقوا فعل اموال من اجل الوصول لهذه البغيه، من اجل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون الذين كفروا لجهنم يحشرون. ايضا في هذه الايه: والعاقبه للمتقين. المؤمن لابد ان يطمئن انه يركن الى ركن شديد، وان العاقبه للمتقين، كما قال ربنا سبحانه: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. يبقى والعاقبه للمتقين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. نرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفاده الى المره القادمه، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.